من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بكم أعزائي المستمعين ومواجهة جديدة. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء مواجهة يوم السبت. من يوم للطالع أنه السبت النهاردة 5 أغسطس، وغدا يمر عامان على افتتاح قناة السويس الجديدة. وكان الأستاذ أحمد رفعت وعدنا في الأسبوع الماضي من حلقة مواجهة اليوم السبت أن تكون هذه الحلقة خاصة بقناة السويس الجديدة، ولديه بالتأكيد أمور كثيرة جدا سيكشف عنها اللثام اليوم. ونواجه بمزيد من الإصرار على التحدي، نواجه إعلام أهل الشر، أرقام قيلت قبل ذلك وأصبحت مكذوبة، أشياء قيلت قبل ذلك والواقع كذبها، أمور كثيرة جدا لدى الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت اليوم. ونحن نستقبل العام الثالث من أعوام هذا الشريان الجديد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، كل سنة وانت طيبين. طيبين يا رب. مصر دائما حرة ودائما لديها الإصرار بشعبها الوفي. أستاذ أحمد، لتكن لديك نقطة البداية. نقطة البداية أنه مش صدفة أن الرئيس السيسي يختار أول وأهم وأكبر مشاريعه بعد ثورة 30 يونيو وتكون قناة السويس، لأن الرئيس السيسي عارف أن دي دور التاج نضال المصريين عبر يعني آلاف السنين، وأن دي ملحمة كبيرة أسطورة سطرها المصريين بأظافرهم وبدمائهم وبعظامهم. وانا اقول لحضرتك دلوقتي ونقول طبعا هم اكيد كلكم عارفين، يعني حضرتك عارف والاستاذ ميد عارفه والاستاذ المستمعين عارفين، لكن عاملين لانه برضو كان في تقصير الفتره اللي فاتت، والحمد لله الاعلام بيستعيد دوره ووعيه. فخلينا نعمل زي موسم الحج كده، لما تبقى الناس رايحه وبيعيدوا عليهم كل فتاوى والحج والخاصه بالمناسك عشان يبقوا بيقدموا خدمه للناس، لكن في نفس الوقت بيعلموا ناس كتير القصة. فاحنا عايزين نحكي او نعيد تذكير الناس بهذه الملحمة الكبيرة اللي بدأت اكتر من يعني 4000 سنة، لما فكر سنوسير الثالث 2800 قبل الميلاد انه يعمل قناة تربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط. طبعا كان التفكير بداية كان خاص بانه لو وصلوا البحر الأحمر بالنيل وبعد كده النيل ده بيرايح للبحر المتوسط، فكده ممكن يوصلوا البحرين ببعض. على مدار 2600 سنة مروا اتحفرت القناة دي 6 مرات، ربما آخرها طبعا قناة اللي هي الخاصة بتوصيل يعني النيل، يعني القناة القديمة بشكلها البدائي اللي هو توصيل البحرين من خلال توصيلهم بالنيل، آخرها كانت قناة أمير المؤمنين اللي ردمت بعد كده في مشاكل خاصة بالدولة العباسية، فتم يعني ردمها علشان ما يحصلش يعني يوصل بعض المناطق كان فيها ثورة على الخلافة، فما بقاش فيه يعني اتصال بشكل مباشر، وترجع الاتصالات عن طريق السفر بطريق الصحراوي اللي كان يعني ممتد لسيناء الى يعني عاصمة الخلافة، وده اثر طبعا على التجارة. رجعت بقى تاني الناس تفكر في القرن 17 و18 في حفر القناة من جديد. اغلب او عدد كبير من يعني ملوك وامراء اوروبا فكروا في المشروع وعرضوه على يعني على الحكام المصريين. في ناس رفضت تصطدم بالخلافة العثمانية، وفي ناس جات عرضت على محمد علي، وهو اشترط شرطين مهمين جدا، انه كل الناس عارفهم طبعا، انه التمويل يبقى من الخزانة المصرية، وأن قناة السويس تفضل على الحياد، وبالتالي يضمن استقلالها عن أي مطامع أخرى. طبعا ترفض الشرطين لأنه كان في فكرة أن الاستعمار هنا بينافس بعضه هنا، يعني بريطانيا وفرنسا كان دايما المنافسة بينهم بتنتقل من أوروبا إلى أكثر من مكان في العالم. وفضلت الأمور كده لغاية أبو فرديناند لسيبس، ده هو اللي اقترح، يعني كان في مصر واقترح فكرة القناة، تعطلت شوية لغاية ما مات، وجي سعيد باشا وجي ابنه بقى فرديناند لسيبس اللي كان بيرعاه وهو صغير، واقترح الاقتراح بتاع حفر قناة السويس، وتم الموافقة. خد طبعا 1854-1856 خد الموافقات على بداية العمل في الحفر، خد كل الامتيازات الممكنة. لكن مش دي المأساة، المأساة اللي حصلت بعد كده انه وطبعا في ناس كتير ربما ما تعرفش الحكاية دي، لكن في احد المشاهد في فيلم اعتقد شفيقة ومتولي بطولة احمد زكي، لما تم اقتياده الى حفر قناة السويس كانت مأساة كبرى بتواجه كل المصريين. انا عايز اقول لحضرتك ارقام واقول لك يا استاذ ميادة ارقام، انه عدد سكان المصريين في الوقت ده كان مع بداية حرب 1859 في حدود 4 مليون نسمة. يعني كل مصر كانت 4 مليون نسمة وقتها. اقتيد لحفر قناة السويس أكثر من مليون مواطن مصري، طبعا اللي مات منهم أكثر من 120 ألف مواطن. يعني لما نترجم الأرقام دي بشكل معاصر نقدر نقول أنه في 23 مليون مصري خدوهم النهاردة يعملوا مشروع. تخيل بقى 23 مليون مصري ياخدوهم يعملوا مشروع، فيهم 2.3 مليون او اكتر او 4 مليون مواطن او 3 مليون مواطن يموتوا اثناء رقم مش قليل طبعا، رقم يعني خرافي ومزعج جدا ومؤلم جدا، لانه اغلبهم مات من سوء المعامله. طبعا كلهم اتاخدوا بالصخره يعني بلا بغير رضاهم، واتاخدوا ب يعني حتى المشهد اللي في الفيلم بيصور ان الاسره كلها في صراخ وصوت كانه في جنازة حصلت، لأنه كان أغلب اللي بيروح كان ما بيرجعش. وطبعا كلهم ماتوا بالأمراض المزمنة، وكانت أمراض بسيطة بس طبعا ما كانش في رعاية صحية. بعضهم مات من التعذيب، بعضهم ماتوا أثناء الهرب، بعضهم مات في سوء التغذية، ما كانش في تغذية ناس، ما كانش في سوء، كانوا بياخدوا بصلة ورغيف بالتو في اليوم. في ناس ماتت بعوامل يعني بأحداث طبيعية، في ناس ماتت مثلا من كمية فوسفور كانت مخزنة غلط فنزلت على الناس فموتتهم، في ناس ماتت بانزلاق طيني ودفنوا فيه. أغلب اللي ماتوا ما رجعوش ولا أهلهم عصروا على جثثهم ولا جسامينهم، وأغلبهم دفنوا هناك إما في المية اللي حفرت أو في تحت تراب قناة السويس. وعشان كده فاكر حضرتك المشهد للسيدة أمينة رزق رحمها الله في ناصر 56 مع الفنان أحمد زكي، مظبوط. لما قال انه هيتاخد، يعني هي جت تديله يعني رفات احد الشهداء وقالت له النهارده ناخد العزاء لان كده خدنا الطب، ده بعد تأميم قناه السويس. لكن في الفتره دي طبعا في ناس سابت 120 الف شهيد ومسكوا في ان اللقطه دي حقيقيه في الفيلم ولا مش حقيقيه، رغم ان هي لقطه ليها دلاله رمزية ممكن تبقى حصلت بطريقة أو بأخرى. حد من قيادة الثورة قال ناخد العزة دلوقتي، أي حد قابل أحد قيادات يقوله فقال له ناخد العزة دلوقتي، لكن هي ليها دلالة رمزية على عشرات الألوف من المصريين اللي استشهدوا في حفل القناة، ماتوا هم بيحفروها بأظافرهم وبدمائهم وبعرقهم. وكل عائد القناة بعد كده تقريبا راح للأجانب لغاية ما هنشوف بقى في 56. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. أنا أطرفهم يغسلون العروبة مجد الأبوة والسؤددا وليسوا بغير صليب السيوف يجيبون صوتا لنا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، مستمرين مع حضرتك في سرد تاريخ حفر قناة السويس، وإحنا بنحتفل بعامها الثاني قناة السويس الجديدة. طبعا فلازم نذكر زي ما حضرتك قلت الناس بتاريخ هذا الحفر من زمن الزمن. كمان ما حضرش الفترة دي كمان. ليه يعني مكانتها عند المصريين عاملة كده، وليه حتى الرئيس السيسي لما جه يعمل قناة تانية فكر الناس بالقصة كلها من أولها، حتى الأغاني قدمها سيادة العميد طارق برضو فكر الناس بتاريخ القناة زي ما قلنا في بداية الحلقة، دور التاج نضال المصريين عبر العصور. طبعا في افتتاح قناة السويس كان افتتاح أسطوري، أوجيني إمبراطورة فرنسا كانت على رأس المدعوين، إمبراطور النمسا، كل قيادات أوروبا راح دعاهم الخديوي إسماعيل. الافتتاح كان في 1869. 1875 مصر بتبيع أسهمها في القناة بعد أزمة مالية طاحنة، وبعدها بسنوات بتبيع كمان حصتها في الأرباح، فبقينا خارج الليلة خالص وخارج اللعبة خالص، وقناة السويس بقيت كاملة أسهما وأرباحا للأجانب. الحفل اللي طبعا الأسطوري اللي اتعمل كلف مصر مبالغ طائلة، يعني لو قلنا للناس إن كان في أكثر من 500 طباخ يعرفوا حجم ال يعني الولائم اللي كانت موجودة، في 1000 خادم كانوا بيخدموا على الناس في الولائم. طبعا أصطف جابوا يعني نقلوا المصريين إلى ضفاف القناة في افتتاح عشان يبقوا في استقبال أمراء أوروبا. الخديوي وإسماعيل راح بالسفينة أو اليخت المحروسة، راح طبعا لغاية دمياط، ودخل من دمياط على بورسعيد وجي مع الضيوف. كان حفل أسطوري كلف مصر كتير، وهو يعني جزء من الأزمة بتاعت 1875 كان هو سبب فيها. فضلت الأمور ماشية كده، القناة بيزيد أرباحها وبتتضاعف، ومصر خارج الموضوع لغاية 1910 حبوا يعملوا تجديد الامتياز 40 سنة تاني فوق الرقم اللي هو 1968 كان المفروض ترجع. طبعا كل القوة السياسية المصرية والحركة الوطنية المصرية رفضت، كان على رأسهم غير الأحزاب غير الجمعية الوطنية اللي هي البرلمان المصري أو مجلس النواب اللي عرض عليه الأمر ورفض بشدة، بعد طبعا كتاب عمله سيد طلعت حرب قال فيه أزمة قناة السويس والظلم الواقع على المصريين فيها، وتكلم على أنه أسهم مصر اللي اتباعت بعد رخص التراب وحصتها في الأرباح تضاعفت أكتر من عشرات المرات، وانه ما ينفعش مد. طبعا مع حمد فريد واخرين كل القيادات في الفترة دي، القيادات الوطنية لعبت دور مهم لغاية ما ترفض مشروع مد الامتياز 40 سنة تاني فوق سنة 1968، يعني كان يفضل لغاية 2008، يعني كان مقرر كان مخطط انه يبقى 2008 لغاية كل عملية القوى الوطنية أنها رفضت مادة الامتياز، لكن ما قدرش يترجع القناة ولا ترجع الأرباح ولا ترجع الأسهم، لغاية ما فكرت قيادات ثورة يوليو بعد الثورة مباشرة. يعني التاريخ بيثبت أنه التفكير في قناة السويس بدأ في سنة 1953 لما تم استدعاء الدكتور مصطفى الحفناوي، أشهر من يعني اتعامل مع ملف قناة السويس، وكل والدكتورة بتاعته كانت عنها ومؤلفاته كلها كانت عن قناة السويس. نعم. وتم التدبير لمدة 3 سنوات لغاية ما تم التأميم في سنة 1956. التأميم جزء منه ملوش يعني مش كله خاص برفض أمريكا تمويل السد العالي ولا رفض البنك الدولي تمويل السد العالي، لكن جزء منه رد اعتبار وكرامة المصريين، ورد كمان 120,000 اللي ماتوا في حفرها وغير ما تم نهبه من أموال طول السنين اللي فاتت السابقة لسنة 56. عشان كده في ناس لما تتكلم تقول لك ما كانت هترجع بعد 12 سنة، في ناس ما عندهاش اعتبار كرامة ممكن يتأخر دقيقة واحدة مش 12 سنة، لكن لأنه كان قرار من أهم القرارات في التاريخ. لا، وكان لدى القيادة السياسية أنذاك الرئيس عبد الناصر قال أنه مش واثق أن هم حتى يصدقوا في في الخروج سنة 68. نعم نعم، لأن طبعا كان في محاولات للتعطيل كتير، ده حصل حتى في الحرب. يعني الحرب عطلت طبعا الملاحة، تمت تطهير الملاحة في 10 أبريل 57، بعدها بأشهر يعني فضلت القناة متعطلة زي ما هم خططوا. لأن لو نعرف أنه عدد المرشدين اللي انسحبوا كان عددهم يعني ما عادش غير 38 مرشد مصري و11 مرشد يوناني، المرشدين اليونانيين الوحيدين اللي فضلوا مع المصريين، وفي ثلاثة من جنسيات تانية. لما نعرف ان 265 من اصل 805 موظف انسحبوا، وطبعا دفعنا احنا 68 مرشد اضافي، لولا كده كانت قناة السويس اتعطلت عن الملاحة، واثبت او اثبتت بريطانيا وفرنسا او القوى الاستعمارية كلها عدم قدرة المصريين على ادارة القناة. لكن العدوان اللي جاي سنة 56 طبعا انسحب بالكامل، المصريين قدروا في ابهار للعالم يديروا قناة السويس من غير ما تتعطل لحظة واحدة بعد 10 أبريل 1956. نعم نعم. أحمد، إحنا لسه بنحكي للناس تاريخ جميل جدا نفخر به المصريين. نكمل للناس يا أستاذ أحمد من حيث حضرتك توقفت. المصريين في حرب 56 زي ما كده الأغنية كانت بتقول قدموا أروع نماذج وأمثلة البطولة للعالم كله. إحنا قدمنا 3000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، غير آلاف المشردين رجعوا طبعا بالكامل تاني، وأصبح اسم بورسعيد المدينة الباسلة، وخلاص سجلت في تاريخ نضال حرار وشرفاء العالم يعني سجل مشرف. حتى كان بعد كده ثوار أمريكا الجنوبية قالوا إن إحنا كنا بنتعلم وإحنا بنقاتل في تحرير بلدنا من المصريين في سنة في معركة السويس. المعركة كانت فاصلة، أزاحت إمبراطوريات من وجه الكرة الأرضية وحل محلهم يعني قوة عظمى تانية، راحت فرنسا وبريطانيا للأبد. يعني المصريين شالوا في الوقت ده أكثر من 2 مليون قطعة سلاح، اختفت الجرائم من مصر تماما. زي ما بنقول دايما أن المصريين بتعرفهم في وقت الشدة، وقت الجد هتلاقي المصريين. جالنا أكثر من يعني جي إنذار وأكثر يعني من عشرات الألوف من القوات البريطانية والفرنسية ومعهم طبعا العدو الإسرائيلي، ما أثرش. وكان خطاب الأزهر الشهير، وكل المصريين طبعا لما نقول 2 مليون قطعة سلاح يعني في 2 مليون مواطن، يعني تقريبا 9 المصريين في الوقت ده أو 20 راحوا يشيلوا سلاح. لما نطلع الأطفال والشيوخ هتلاقي مثلا ربع المصريين، ما نقدرش نقول إن دول سكان بورسعيد ولا سكان القناة حتى، لأنه كان عددهم أقل من كده بكتير. لكن كده نعرف إن المصريين من أسوان لإسكندرية كلهم راحوا على بورسعيد وعلى منطقة القناة للتطوع. فده شعب جبار ساعة الجد هتلاقيه ما بيستناش، يعني هو الوازع الوطني عنده مظبوط. فضل طبعا القناة 10 أبريل 57 أعيدت للافتتاح، وطبعا فضلت كده 10 سنين شغالة بتخدم العالم وبتنقل التجارة من الشرق الغرب والعكس لغاية ما حصل عدوان 67. طبعا عدوان 67 أدى إلى إغلاق القناة لمدة 8 سنوات لغاية ما افتتحت سنة 75 بقرار رئيس السادات 5 يونيو، واختار طبعا التاريخ عشان يأثر على التاريخ القديم اللي فيه النكسة. طبعا خسر العالم أكثر من 13 مليار دولار في الفترة دي، منهم 1500 مليون خسرتها مصر من رسوم العبور وال يعني الحاجات اللي دمرت في الحرب. طبعا 13 مليار دولار بتاريخ الفترة دي يعني تقدر تضرب في 100 دلوقتي، لأن في ناس بتتكلم إنه ودي نقطة لازم نوضحها، في ناس تقول لك قناة السويس دي بيعدي منها 10% من حجم التجارة العالمية، ده رقم قليل. بالعكس ده رقم كبير جدا. نعم. لأنه الناس مش عارفة إنه يعني مثلا إحنا بيننا وبين السودان في تجارة ملهاش علاقة بقناة السويس، بيننا وبين ليبيا في تجارة ملهاش علاقة بقناة السويس، بين ليبيا وتونس في تجارة ملهاش علاقة بقناة السويس، بين تونس والجزائر تجارة ملهاش علاقة بقناة السويس، دول الخليج كلها بتتبادل تجارة مع بعض ملهاش علاقة بقناة السويس، الولايات المتحدة وكندا بتتبادل تجارة ملهاش علاقة بقناة السويس، أمريكا والمكسيك، دول أمريكا الجنوبية كلها بتتبادل تجارة بينها وبين بعض. كل ده بيشكل يعني في حدود 88-90% من تجارة العالم، هنا من 10-12% من حجم التجارة العالمية بيمر عبر قناة السويس، وده رقم طبعا مهول جدا. سنستأنف حوارنا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وحلقتنا اليوم من مواجهة بمناسبة مرور عامين على افتتاح قناة السويس الجديدة. غدا 6 أغسطس سيكون قد مر عامان على افتتاح قناة السويس الجديدة. فاصل ومع دقات الساعة للواحدة والنصف نلتقي بموجز لأهم الأنباء ثم نواصل الحوار. نحنك يا مصري وانت عادة يا مصري وانت عالناس والناس عالنا بالكمال زادنا دولة بلدنا تعالوا عطفا شوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم شوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم ريسنا ما فيش مخال ريسنا ما فيش مخال راح الدخيل راح وابن البلد جاب. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تبحث مع محافظ جنوب سيناء الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها حتى عام 2030. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤكد أن قناة السويس الجديدة تعد أحد الإنجازات الضخمة التي تمت بعد ثورة يونيو المجيدة. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمين العام للجامعة العربية يبحثان آليات دعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية. رئيس هيئة النيابة الإدارية تأمر بإحالة 18 مسؤولا بوزارة الصحة معظمهم من الصيادلة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تنهي استعداداتها لموسم الحج وبدء تفويج حجاج بيت الله الحرام الأربعاء القادم. توصل الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة في منطقة الحولة بريف حمص وسط سوريا. مدفعية الجيش اللبناني تجدد قصفها المكثف على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في 3 بلدات بمحافظة بعلبك الهرمل في البقاع الشمالي للبنان. المبعوث الأممي لليبيا يزور اليوم العاصمة طرابلس وذلك في إطار جهوده لحل الأزمة الليبية. وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تعرب عن استعدادها إجراء محادثات مع نظيرها الكوري الشمالي حول تصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. Thank you. لو شدني لحال يا حنين مني حنان الكون بحال يا ظل الحبيب لو شدني لحال بيلاقي فيكي أبي وأمي وأختي وحبيبة بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة بيلاقي فيكي أبي وأمي وأختي وحبيبة بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان يا مصر يا حب أكبر وأقوى من الزمان يا مصر يا أحلى البلاد يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة من كل من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد معكم مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا فندم. وما زلنا بنسر التاريخ قناة السويس وقد إيه هي فخر للعالم كله وقد إيه العالم كله كان ينظر لمصر لأنها تحمل 12% من تجارة العالم قناة السويس. طبعا 12% بيمروا من خلال قناة السويس، وقلنا قبل الفصل ده رقم كبير جدا، نسبة كبيرة جدا، لانه باقي التجاره بتروح من حته تانية. طبعا اوروبا كلها بتتاجر وبتنتقل التجاره بينهم وبين بعض، مش محتاجين قناه السويس. اسيا نفس الحكايه، يعني رايحه جايه التجاره بين مثلا روسيا والصين، بين الصين وكوريا، بين كوريا واليابان، مش محتاجين قناه السويس. فلما نقول انه حجم التجاره اللي بتمر عندنا 10 ل 12% يبقى ده رقم ونسبه كبيره جدا. افتتحت القناه او اعاده افتتاحها سنه 75 للملاحة العالمية. من تالي أنا كنت طفل فاكر الاحتفال، وفاكر أنه كان يعني ملوش علاقة بالاحتفال الأولاني، كان يعني في مفهوش البهرجة الكبيرة، كان احتفال جاد. وفاكر أنه كان في لانش واحد، كان فيه ولي رئيس السادات مع ولي عهد إيران، كان شاب صغير، وكانت كل الناس تتكلم أنه ده اللي هيبقى يعني الطاووس القادم، وعدد من القيادات العربية. وتم الحمد لله افتتاحها في سنة 80، فضل الحال ماشي كده. سنة 80 تم بعض التوسعات في قناة السويس، ساعدتنا في التوسعات الأخيرة دي اللي حصلت، لكن ما كانتش كفاية للاستيعاب حجم التجارة العالمية. احنا الحال النهاردة إذا قفزنا شوية كده وهنرجع تاني نقول التفاصيل، لكن 66% من حاويات التجارة في العالم بتمر، 100% من حاويات البترول بتعدي من قناة السويس. مع هذا الحجم المهول، مع طبعا وجود حاويات عملاقة ضخمة جدا هنتكلم عنها دلوقتي، كان صعب تفضل قناة السويس زي ما هي. ده بقى اللي خلى الرئيس السيسي أول ما يجي بأول مشروعاته وأهم مشروعاته على الإطلاق هو قناة السويس الجديدة. طبعا برضو زي فكرة التأميم، زي فكرة استعادة قناة السويس الأولى، ما كانش مشروع القناة الجديدة مجرد عمل هندسي بيتم على الأرض، لكن هي ملحمة كبرى ابتدت لما تم اطلاق طاقات المصريين وطلب دعمهم للمشروع، انه عشان ما يبقاش الا بايدي واموال مصريه. فطبعا هذا التنادي وهذا الاستدعاء تطلب ان المصريين يروحوا فورا ويقدموا طوعيه مبلغ اسطوري ما كانش متوقع انه يتم جمعه على الاطلاق، لكن تم جمعه في 8 ايام بمعدل 8 مليار جنيه في يومين، بمعدل او بقيمه 64 مليار جنيه اجمالي اللي تم جمعه في 8 ايام. لو احنا فاكرين الايام اللي الناس وهي بتروح تشتري اللي كانوا بيسموها ايه الاسهم او يعني اوراق الاشتراك في المشروع الشهادات انه كان طوابير ملهاش اول ولا اخر وكمية زحام غير طبيعية. اكدت برضو ان المصريين دول هتلاقيهم ساعة الجد وساعة ما بيتم استدعاء تاريخ ليهم في اي معركة او اي ملحمة او اي تحدي هتبص تلاقي المصريين في استدعاء. لكلمة السيد الرئيس هنعيش ذكرى وكأنها في هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم شعب مصر العظيم ووفاء بالعهد والوعد واستكمالا لمسيرة أجدادنا العظماء ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله بمصر وحفظ الله شعب مصر العظيم وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل حبيبي يا ريس عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل حبيبي يا ريس عالرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا عالرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا وإن شاء الله توصل مراكبنا لفيها أهلينا وحبايبنا والفرحة تكمل يا ريس والفرحة تكمل يا ريس عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيب يا ريس. اشرح مصرنا ويدفق وتفرح ده وقت مسدد عالبركة خلاص ونوينا هتبقى كل على ايدينا قصدنا عن اللي يعدينا عزمي جار مسدد مفيش لا قرية ولا محافظة إلا وخلاص ناسنا محافظة على وعدها وعرفة وحافظة ده كل ده السعداء أحمد يعني أغنية نانسي عجرم عالبركة بتخلينا نفتكر المشهد اللي كل الناس كانت واقفة بتشتري الأسهم وبتشارك وبتزغرت كمان الستات كانوا فرحانين جدا يعني جو من الفرحة بمشاركة الناس وحتى الأغنية بتقول إنه إحنا مش بس محافظة واحدة وهنشارك لا إحنا شركة في في في تنمية مصر لأنه مدركين إنه مش عايزين عائد من الشهادات لا هم عينهم ان احنا واحد عينهم ان احنا بنشارك في تنمية مصر و... ونظهر للعالم كله ايد واحدة ما هو طبعا عشان كده مسمينه ملحمة مش مشروع يعني هو قناة السويس الجديدة دي مش مجرد الاعمال والانشاءات اللي تمت على الارض لكن دي ملحمة متكاملة فيها الجانب المعنوي ده اللي الرئيس السيسي قال كان جزء من أهداف مشروع قناة السويس هو استنهاض همة المصريين ثم بعد كده حرفوه وقال لك عشان نرفع معنويات المصريين نعمل لهم مشروع كبير لكن طبعا إعلام الشر ده هنيجي دلوقتي الإشاعات اللي حاولت ضروري تعطل وتعرقل مشروع القناة لكن بالتدريج كده لازم نقول للناس حاجة القناة القديمة اللي طولها 193 كيلو دي لازم الناس تبقى عارفة أنه كانت السفن بتيجي من بورسعيد من 1 صباحا لغاية 6 صباحا وتيجي تركن في البحيرات المرة عند الإسماعيلية عشان تدي فرصة للسفن اللي بقى تعدي فطبعا كانت السفن دي بتركن في حدود من 8 إلى 11 ساعة واقفة لها أماكن محددة لها يعني ما يشبه الأرصفة كده كل سفينة أو كل نوع من التجارة اللي عارف مكانه بيركن فين وتفضل موجودة في البحيرات المرة لغاية ما السفن اللي في الجنوب دي تعدي وتتكرر الحكاية دي يوميا لما كان في بقى يعني كلام انه ممكن غيرنا يعمل المشروع ده وانه يبقى في قناه تانية توصل التجاره بين البحر الاحمر والبحر المتوسط ده كان جزء من استعجال الموضوع حتى لو ناس اتكلمت انه حجم التجاره العالمي كان منخفض الفتره دي والبترول كان سعره في النازل وده هياثر على العبور عبر قناه السويس لكن كان جزء من المشروع انه ليه بعد استراتيجي خاص بقطع الطريق على أي قوة تانية ممكن تفكر في أنها تربط البحرين الأحمر بالمتوسط بطريق تاني غير قناة السويس حتى لو كانت الفكرة صعبة لكن مش هنقعد بقى نستنى صعبة ولا مش صعبة كان القرار الفوري بحفر القناة التانية اللي هي كانت بامتداد 65 كيلو اللي خلت الطريق بعد كده مزدوج من أول مدخل القناة في البحر الأحمر لغاية آخره في البحر المتوسط أو العكس طبعا ده خلى السفن خلاص رايحة جاية مفيش سفن بتركن زي الأول ولا في سفن بتتعطل وده بيزود التكلفة فكان ممكن يخلي الناس تفكر في بدائل تانية خصوصا مع انخفاض أسعار البترول فكان جزء من الحفر القناة ليه بعد استراتيجي كان جزء منه استغلال لأنه أنت لما تعمل برضو حفر قناة السويس في ظروف التجارة العالمية منخفضة ده برضو أثر على انخفاض التكلفة اللي انت عملت بيها غير لما تعملها في ظروف تانية ممكن تبقى التكلفة أعلى فكان هو اختيار المشروع واختيار توقيته كان كلها اختيارات عبقرية النهاردة مش وقف المشروع عند السفن اللي رايحة جاية لكن كمان كانت فرصة انه لما هنا تنشط حركة التنمية في هذا المكان وفي هذا الإقليم انه كل المنطقة المحيطة تتطور وتبقى يعني ما يعني كلها تعجب المشروعات الاقتصاديه الكبيره لو خدناهم واحد واحد يعني هم عايزين اكتر من حلقه الحقيقه لكن شوف اللي بيحصل من اول الانفاق تحت قناه السويس طبعا دي اسطوره تانية لانه احنا جبنا اكبر بريمه حفر في العالم بسعر خرافي من المانيا علشان تعمل الانفاق اللي بتجري يعني انهائها دلوقتي وتشطبها تحت قناة السويس لما نعرف انه في اتذكر وحضرتك تتذكر وحضرتك تتذكر يا استاذ مياد ان في محطة كهرباء بالكامل في اسيوط اسست في 165 يوم 165 يوم كانت المحطة دي طبعا ده رقم خرافي لانه طبعا لما تستنى بس الخرسانة لما بتنشف بتاخد قد ايه، لما تشوف بقى لما تجيب اجهزة وتعمل وتركب، فلما في عمارات ما بتاخدش بتاخد اكتر من 165 يوم عشان تخلصها، لكن لما تعمل محطة كهرباء في 165 يوم ده انجاز تاريخي. لما الناس تعرف بقى انه البريمة بس اللي بتتحط بتحفر دلوقتي قناة، بتحفر الانفاق تحت قناة السويس، البريمة دي عشان تركب هذا الجهاز العملاق الحفار الكبير عشان بس تركبه قبل ما يشتغل، قبل ما يعمل اي حاجة، قبل ما تحرك سنتي واحد عشان تركبه بس في المكان اللي هيشتغل فيه بياخد تركيبه 3 شهور. نعرف قد ايه هذا الجهاز وحجمه وقد ايه احنا اختصرنا الوقت فلما بنعمل 3 انفاق تحت قناة السويس مش معناه ان احنا عايزين نعمل مشروعات وخلاص، لكن احنا عايزين نربط سينا بالوادي اللي هتأخر طبعا كتير ربطها بالوادي. كان في مشروع لقناة، كان في مشروع لسكك حديد تحت قناة السويس، وبعد كده الدولة رأيت انه الاستعانة بكوبري الفردان اللي هو يعني اكبر كوبري سكة حديد تقريبا في العالم، طوله في حدود 600 متر يعني كيلو الا، ده كوبري بيتفك وبيتم يعني زي الكباري العادية دي لما بتيجي سفن بتعدي من تحتها، الناس عارفة الحركة اللي بيتم فرد فيها الكوبري وضمه تاني، دي كوبري الفردان نفس الحكاية، خط سكة حديد بيتم الضم يعني لم الكوبري كده وبعد كده فرده عند الضرورة وتعدي عليه يعني قطرة السكك الحديد. لكان هم عايزين يعملوا السكك الحديد تحت قناة السويس عشان ما تبقاش ليها وقت محدد تشتغل فيه القطارات وتبقى رايحة جاية، لكن يعني اختصارا للتكلفة تقرر العودة لكوبري الفردان من جديد، وبالتالي عندنا الأنفاق تحت والسكة الحديد على الفردان، فضلا عن باقي المشاريع اللي ابتدت دلوقتي نشوف أثرها. لما نقول المنطقة الصناعية عشان بس الناس تعرف ان في 40 مليون متر تم تسليمهم لأربعة من رجال الأعمال سنة 1998، مفيش داعي نقول أسماء رجال الأعمال، لكن هم استلموا ال 40 مليون فدان 1998 لغاية ما 30 يونيو. شوفوا بقى اللي تم يعني استغلاله من الأرض ال 40 مليون فدان دي، عملوا 7000 متر يعني رقم لا يذكر، كان طبعا 7000 متر من 1998 لغاية 2013-2014. طبعا كان هدف بعضهم انه يخلي الارض كده ممكن تبقى بعد كده تتباع فيما يسمى مصطلح كده بيسموه تسقيع الاراضي، لكن جت بعد 30 يونيو وبعد دخول مشروع تنمية قناة السويس مدخل الجد تم انذار هؤلاء رجال الاعمال بسحب الارض منهم وابتدى دلوقتي يشتغلوا في الجد. فهناك في مشاريع كبيرة جدا خاصة بالحديد والصلب والخرسانة الجاهزة وعدد المشروعات المهمة. عندنا في العين السخنة مشاريع توصل ل 17 مليار دولار خاصة بالبتروكيماويات مع أحواض للسفن بيمتد طولها من 350 إلى طول إلى 57 متر عرض، يعني حاجات عملاقة. هذه المنطقة بتتغير بالكامل في مشروعات خاصة بالتكنولوجيا المتوسطة والتكنولوجيا البسيطة، مشروعات خاصة بالسيارات في اتفاق مع أكثر من دولة منهم مثلا روسيا انه بقى لهم منطقة صناعية هناك. لو رحنا لجبل الجلالة عندنا 17000 فدان بيتم تعميرهم وتحويلهم الى زي ما قلنا قبل كده كتير، انه هناك مش بيغيروا التاريخ بس لكن كمان بيغيروا الجغرافيا. ملحمة كبيرة في لما نعرف انه يوميا بيتم استهلاك 750000 لتر سولار لتشغيل الالات، يعني الالات دي عشان تشتغل بس اللوادر والروافع اللي هناك اللي شغالة والات الحفر بتستهلك اكتر او داخل دلوقتي على 1,000,000 لتر سولار يوميا. نعرف حجم العمال اللي شغالة هناك منهم 1,000 فدان لمدينة سياحية فيها فنادق طبعا وفيلل والتلفريك ومنطقة كلها بتتغير ممكن تبقى منتجعات خاصة باستقبال سياح من دول العالم، مش بس تبقى الغردقة لكن كمان ممكن ينتقلوا شوية يبقوا هناك في العين السخنة وما حولها. لو روحنا الضفة الشرقية للقناة قلنا قبل كده عن الإسماعيلية الجديدة اللي كانت أول خطوة في إعادة تعمير سيناء اللي لينا أكثر من 35 سنة بنحلم بتعميرها وما فيش حاجة بتحصل. لما نقول أرقام سريعة للناس، عندنا 342 ألف نسمة، عندنا 51 ألف وحدة سكنية، اشتغل في الإسماعيلية الجديدة 200 شركة كلها شركات مصرية، استخدمت طبعا 80 ألف عامل ومحاسب وموظف في بناء الإسماعيلية الجديدة دي. نعرف حجم الإنجاز العظيم اللي اتعمل هناك وحجم السكان اللي ممكن يسكنوا. لما نقول 342 ألف نسمة لما نبص اللي بيحصل تحت في السويس الجديدة وفوق في بورسعيد الجديدة وشارع بورسعيد، وانه المنطقة بالكامل بمساحة 160 كيلومتر شرق قناة السويس دي كلها داخلة في هذا الاقليم اللي هو اقليم تنمية قناة السويس، نعرف حجم الانجاز اللي ممكن يتعمل. لما نروح على بعد 90 كيلومتر من شرق من شاطئ قناة السويس جوه سيناء نفسها، نشوف مطار المليز اللي كان مطار عسكري مهجور دلوقتي يتحول الى مطار مدني قادر يسعى في السنة من مليون لمليون ونص سائح ممكن يجوا لو احنا وديناهم بس دير سانت كاترين، قادرين نعمل سياحة محترمة في هذه المنطقة. لما تطلع لست مواني جديدة بتعمل او بيتطوروا من الادبية للعين السخنة لبورسعيد شرق بورسعيد للسويس للعريش كمان داخلة في الخطة باعتبارها ممكن تبقى مينة محترم، ممكن يبقى الارهاب معطلنا شوية هناك لكن بقى المشروعات شغالة. نقدر نشوف قد ايه المنطقة دي دلوقتي بتتطور وبتحول الى حاجة تانية خالص. عندنا 6 كيلو ارصفة في المواني، عندنا 4.1 مليون طن حاويات في النص الاولاني من 2017، واحنا لسه ما قلناش يعني لا افتتحنا حاجة ولا لسه دخلنا في الجد. احنا بنحول المنطقة اللي هناك دي لمنطقة دعم ولوجستي لكل يعني الاغلب التجارة اللي بتمر من هنا، ممكن تبقى مقر ليه تموين السفن العابرة للقناة، ممكن تبقى منطقة لتجميع التجارة في جنوب المتوسط وصيانة السفن والصحة بالضبط. لكن أنا بقول لحضرتك رقم واحد هو إذا أرقام الإسماعيلية الجديدة، إذا قلنا رقم بتاع مشروع البتروكيماويات في العين السخنة وتكلفته 17 مليار دولار، احنا بنقول هنا بتعمل حاجة جبارة. لسه لغاية النهاردة ما شفناش ثمرها بشكل كامل، لكن إذا أول ما هنشوف هتبقى هنا المسألة مختلفة جدا. عايز أقول رقم أخير يخص المنطقة دي، مقرر في منطقة شرق قناة السويس اللي داخلة في الإقليم نفسه إن بعدد الأعمال اللي فيها 265 ألف عامل. حلوة حلوة حلوة يا بلدنا، أيوة أيوة أيوة يا ولادنا، جينا جينا وقلنا في معادنا. حلوة حلوة يا بلدنا، أيوة أيوة أيوة يا ولادنا، جينا والله جينا في معادنا. دار الطيور البحر فوق في البيرة تاني، وقاد السفاين داخلة أحضان البواني. دار الطيور البحر فوق في البيرة تاني، وقاد السفاين داخلة أحضان البواني. والدقائق المتبقية من حلقة اليوم ومن يمن الطالع، أننا نستقبل غدا إن شاء الله مرور عامين على افتتاح قناة السويس الجديدة. ويعني هذه الحلقة أستاذ أحمد رفعت بتتواكب مع الدعوة التي دعا إليها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة رفع الروح المعنوية لدى جموع الشعب من أجل تثبيت دعائم الدولة ومواجهة أصحاب الطاقات السلبية التي يودون أن يعني يسربونها كده إلى الوجدان الجمعي. لكن الدور الذي تقوم به والذي يقوم به كل من يواجه الشائعة، يواجه الرقم السيء الخاطئ برقم صحيح، ده يعني بيتواكب مع الاحتفال الفعلي والحقيقي لمثل هذه المناسبات. في مختتم هذا اللقاء يا أستاذ أحمد، فكرنا كده كانوا بيقولوا إيه عن القناة الجديدة، كانوا بيقولوا كلام والواقع كذب هذه الشائعات والأكاذيب. أتمنى أن نبقى بنعمل حاجة زي ما حضرتك بتقول. أشكرك جدا، بس قبل ما ندخل في الإشاعات نختم بها عشان برضو تبقى الحلقة لمت كل حاجة. عايزين نفكر الناس بالأبطال اللي قادوا رئاسة هيئة قناة السويس. من التأميم في ناس معتقدة أنه المهندس محمود يونس هو أول رئيس لهيئة بعد التأميم، هذا الكلام فيه مش دقيق جدا. في الدكتور محمد بهجت بدوي ده اللي تولى رئاسة هيئة قناة السويس بعد تأميمها 26 يوليو 56 لغاية 10 يوليو 57. جه بعد كده المهندس محمود يونس واستمر من 10 يوليو 57 لغاية سنة 65. بعد 65 جه المهندس مشهور أحمد مشهور اللي متسمى كل على فكرة كل دول متسمى باسمهم معدات وكركات وحاجات في قناة السويس. يعني هناك مقدرين الناس ومقدرين الدور التاريخي للناس. ده استمر من 65 لغاية 83. بعد كده جه المهندس محمد عزت عادل اللي برضه في الفيلم مع المهندس محمود يونس ظاهرين في تأميم قناة السويس لما طردوا المرشدين الأجانب لما سمعوا كلمة الزعيم جمال عبد الناصر السرية اللي هي ديليسيبس. كان محمود يونس وكان محمد عزت عادل وكان كل أغلب الفريق ده كان موجود. وبعد المهندس محمد عزت عادل جه الفريق أحمد علي فاضل واستمر لغاية 2012 من 96 لغاية 2012. وبعد كده من 2012 لغايه النهارده ربنا يديله الصحه الفريق مهاب مميش. احنا محتاجين فيلم عن الابطال دول اللي كمان قناه جديده مظبوط. فلازم الناس تبقى عارفه تاريخ بلدها وتبقى حافظه الاسماء دي وتحفظ رموزها وتقدرهم ويبقوا موجودين في الذاكره الوطنيه لكل الناس. بالنسبه للاشاعات سريعا عشان الوقت هم 5 6 اشاعات كل الناس فاكراهم لما جينا نجمع الفلوس بهذا الاستدعاء التاريخي اللي طلبه الرئيس السيسي من الناس. اول حاجه قالوها انه الفوائد حرام. تذكروا فجاه ان الفوائد حرام رغم ان هم كانوا رايحين يجيبوا قروض من البنك الدولي وصندوق النقد بفوائد باهظه. وانا مش فاهم يعني ايه انه حد يساعد نفسه ويساعد بلده ويساعد وطنه يبقى حرام. هم طبعا عندهم خلل في فهم يعني التعريفات الدينيه وعندهم مشكله في فهم يعني الربا اصلا. مش عايزين نطول في المسألة لكن الربا أصلا محرم علشان يمنع استغلال الإنسان للإنسان. فلما الإنسان يبقى بيساعد نفسه عمره يعني ما يبقى حرام دي مسألة مؤكدة. لكن المصريين ضربوا عرض الحائط بهذه الفتاوى وراحوا قدموا أكبر يعني رصيد مالي ممكن يجمعوا فيه في التاريخ. نعم. وقدموا 64 مليار جنيه في 8 أيام أو في أسبوع وهزموا الإشاعة الأولى. بعد كده قالوا أنه التربة فيها مشاكل وانه عدد من خبراء الجيولوجيا بيقولوا انه رجعوا تاني بقى لما جم يحفروا قناة السويس قالوا البحر الاحمر اعلى من البحر المتوسط وكانت طبعا يعني غلطة هندسية وقالوا انه ممكن المنطقة دي تغرق وانه ممكن البيئة فيها ممكن تعمل زلازل وقعدوا يجيبوا خبر مع الاسماك تنضر والاسماك تنضر ولقينا يعني بشر ما لهمش اي علاقة بالموضوع بيتكلموا في تخصصات مش تخصهم لغاية ما جابوا عالم يعني مصري مقيم في أمريكا شهير وقال إنه هنا كارثة كبرى. قعدوا طبعا وسائل الإعلام بتاعتهم تروج للموضوع لغاية ما تتبعنا هذا العالم فاكتشفنا إنه لا في هذا الاسم ولا في هذا المعهد ولا في هذه الجامعة ولا في هذه يعني الإشاعة أصلا. واكتشفنا إنه كلها كذب في كذب زي ما عملوا في أماكن تانية خدوا العالم في حرب العراق وغيرها لكن ما قدروش يخدعوا المصريين. طبعا ماتت الإشاعة دي. دخلنا في إشاعة ثالثة لما قالوا انه القناة ملهاش لازمة لانه في دولة جنبنا هتعمل قناة على ارضيها وتبقى اسهل بالنسبة للعالم والعالم هيروح هناك يعني باعتبارهم اصدقاء لهذا الكيان. فاكتشفنا انه غير صحيح لا في قناة بتعمل تاني ولا حد هيقدر بعد ما عملنا خلاص. ثم طلعوا في اشاعة رابعة انه لا القناة تانية مش هتعمل لكن هتعمل خط بري من ميناء ايلات الى حيفا على البحر المتوسط. لكن اكتشفنا انه كلام اقرب للهبل منه لاي حاجه تاني لانه الطريق البري يستلزم ان السفن تروح لميدان ايلات فتفضي كل شحنتها في الميناء فتيجي قطارات او تيجي شاحنات تترفع عليها تاني البضاعه المطلوب شحنها وتروح لغايه ميناء حيفا وهناك ينزلوا البضاعه تاني وبعد كده يطلعوها على البضاعه باظت اصلا تكون السفن اللي جايه في قناه السويس دي وصلت خلاص اوروبا ونزلت وطريقها للعوده. فكلام عبيط يعني لكن هم اي شوشره وخلاص. وبعد كده قالوا الاشاعه الخامسه انه البترول ورخصه ساهم في ان راس الرجاء الصالح يبقى هو الممر الامن والافضل والارخص. بس البترول ديت انا يعني بشعر ان هي لها صله بحكايه التنظيم العالمي دوت يا استاذ احمد. يعني ده كان برضو مساله علشان بص يا فندم في احنا قلنا قبل كده عن المنظمات السريه اللي بتحكم العالم قلنا ان شاء الله نعملها حلقه في منظمه بيلدبرج ومنظمه الجمجمه والعظام ودي دي فيها بقى كل زعماء العالم الغربي وكل رؤساء مخابراتهم بس دي قصه طويله. لكن قبل كده زي ما حضرتك كده بتقول هنري كيسنجر ده السياسي الأسطوري الأمريكي هو بنفسه اللي قال يعني أو قاله إن هو لما بيقول على أثر البترول أن تنخفض فتنخفض فعلا، وعلى أثر البترول لما أنا لأوانا أن ترتفع فبترتفع فعلا. بس ده محتاج وقفة، لازم أوضح للناس دور المنظمات السرية دي في فرض بصيتها حتى على زعماء أكبر دول في العالم. يعني زعماء الدول دول بتشوفهم عاملين العالم وقلبينه يعني بتصريحاتهم وقراراتهم، في كمان منظمات سرية هي اللي بتحكمهم وبتوجههم. المهم قالوا انه رأس الرجاء الصالح هو الطريق الافضل، وبالتالي هيأثر على خانة السويس. اكتشفنا انه عدد السفن اللي راحت عبر رأس الرجاء الصالح ما زادش عن يعني عشرات السفن، وحتى لو كان البترول رخص قوي لكن في وقت بيضيع وفي جهد بيضيع، وبالتالي الاسعار والاجور بترتفع فبتوصل لنفس التكلفة. احنا عملنا ايه؟ جه الفريق مهاب معيش راح منزل رسوم العبور، وقعدوا يصرخوا ان احنا بننزل رسوم العبور، وما كانوش فاهمين ان احنا ده شكل من اشكال المنافسه التجاريه، وعشان في منافسه ظهرت في منطقه لازم تطلع قرارات ترجع تاني الميزه اللي عندك، لغايه ما تم القضاء طبعا على طريق رأس الرجاء الصالح القديم ده، ورجعت كل الناس بتيجي من قناه السويس. فطلعونا في اشاعه سادسه انه اكتشفوا او مش اكتشفوا او ان العالم بيتجه الان الى الممر في عبر القارة القطبية الشمالية او المحيط القطبي الشمالي اللي بينتهي عند اوروبا من فوق. ده لو الناس تفتكر الخريطة دلوقتي وتستدعيها في ذهنها، او حتى تقوم تبص على الخريطة تكتشف ان في منطقة قطبية فوق روسيا او فوق الاتحاد السوفيتي القديم، فوق الدنمارك كده، والدول دي فوق اوروبا عموما. لا. تطلع السفن من الصين وتمر عبر اليابان وكوريا، وتفضل ماشية بحذاء روسيا كده لغاية ما تيجي من فوق وتروح دخل على أوروبا. الطريق ده موجود فعلا وبيوفر في حدود 2800 ميل، وبالتالي يوفر في التكلفة. لكن اكتشفنا انه عشان يتم المرور عبره لازم تسخن حرارة الجو جدا فتسيح شوية تلج، وبعد كده تيجي كساحات التلج تشيل التلج وتمر السفن. طبعا عملية مضحكة أدت إلى أنه في 2013 عبر الطريق ده في حدود 75 سفينة، في 2015 وصل عدد السفن إلى 57 سفينة. إحنا حجم تجارة الصين اللي هي اقترحت هذا الممر زاد من 2013 من 9008 ألف طن بضاعة إلى 13127 طن. يعني الصين نفسها اللي اقترحت هذا الممر زاد عدد الحاويات وزاد عدد السفن برقم يعني يصل إلى 150%. واكتشفنا أنه عدد السفن اللي في الممر ده اللي بقالوا عليه من نزلت من 75 ل 57، لكن لما نقول أن عدد السفن اللي بتعبر قناة السويس بيزيد عن 17 ألف سفينة سنويا، يبقى ما فيش أصلا مقارنة بين الأرقام دي والأرقام دي. يعني في فرق كبير بين 57 سفينة في السنة و 17 ألف سفينة عبر قناة السويس. إن شاء الله العام القادم في حلقتنا ربنا يديك صحة يا أحمد، ربنا يخليك ويوفقك. طبعا بنجري عشان بس نلحق نقول إن شاء الله يكون في هناك الكثير والكثير من الإنجازات، ودائما صيحتنا تحيا مصر تكون صيحة مصحوبة بالثمار بالجديد والتأكيد على أن مصر شعبا وقيادة سياسية ومستقبل على بركة الله دايما إن شاء الله. إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. كل التحية وتحيا مصر. ما لسه يا ما لسه إن شاء الله مزيد من الإنجازات إن شاء الله على أرض مصر. نشكركم مر الوقت معكم سريعا، أماني هلال على هندسة الهواء والدكتور محمد رفعت في الإخراج. شكرا زميلتي ميادة الفيشاوي. تحياتي هشام محفوظ. زميلة أماني هلال ستعطي لمسات فنية وأزرار لماكينات التشغيل للزميل رأفت موسى حيث ضبط جديد فترة مساء الخير يا مصر. والنهاردة ضيف الزميل صفاء الدمنهوري دكتور محمد محمود والإعداد سيد عبد العزيز. ضيفنا النهاردة سيكون عالم الاقتصاد دكتور فخري الفقي وبالتأكيد سيتحدث ويطوف مع الأرقام التي أضيفت إلى الحافظة النقدية للمصريين بعد هذا الشريان الجديد قناة السويس الجديدة. كونوا مع موجات البرنامج العام غدا إن شاء الله احتفالية كبرى منذ انبثاقة شمس 6 أغسطس مع قناة السويس الجديدة. طموحات وآمال دائما تحيا مصر. Hey, I'm gonna make it.